أنتم معنا على موجات الأغاني، فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء جديد من كان يا مكان. هنبدأ كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية. أمس مرت ذكرى المؤلف محمد عثمان خليفة الشهير بابن الليل، واللي توفي في 7 مارس سنة 1975. اشتهر ابن الليل بتأليف المونولوجات لإسماعيل ياسين ومحمود شكوكو، وكتب كمان القليل من الأغنيات العاطفية زي بتسأليني بحبك ليه لمحمد عبد المطلب، ويا حلوة يم الذهب لمحمد الكحلاوي اللي هنسمعها دلوقتي، والغنوة دي من إنتاج سنة 1955. يا حلوة يم الذهب بصوت محمد الكحلاوي ولحنه وكلمات ابن الليل.

مستمعينا الأعزاء، بعد أيام وفي يوم 13 من مارس تحتفل المطربة الكبيرة الفنانة نجاح سلام بعيد ميلادها، أمدها الله بالصحة والعافية والعمر الطويل. نجاح سلام هي ابنة الفنان والملحن اللبناني الكبير محي الدين سلام، وقد بدأت رحلتها الفنية مع الإذاعة اللبنانية، وبعدها بسنوات جت للقاهرة عشان تبدأ مشوارها السينمائي سنة 1952 بفيلم على كيفك اللي أخرجه حلمي رفلة. أحبت نجاح سلام مصر كثيرا وغنت لها يا أغلى اسم في الوجود. مصر أيضا أحبت نجاح سلام وكرمتها بمنحها الجنسية المصرية نظير عطائها الفني الكبير. هنسمع لنجاح سلام علالة بكلمات عبد الجليل وهبي وألحان سليم الحلو. موسيقى رحاله يما يا لالا شوق يا لالا يما يا لا لا شوف يا لا لا ما اقدر اطول بالي ما اقدر اطول بالي ويا جغير في حلاله يما يا لا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا، اسمعوا او سجلوا وتواصلوا معنا. حلب الشهباء، المدينة السورية العريقة التي تعاني الآن مما يعانيه كل الشعب السوري، ودعاؤنا لهذه المدينة العريقة وهذا الشعب الطيب بأن يزيل الله عنهم الكرب والغمة ويعيد الأمن والسلام إلى كل ربوع سوريا الحبيبة. في عام 1959 أثناء الوحدة بين مصر وسوريا غنى المطرب الكبير محمد أنديل للمدينة الجميلة حلب أغنية تعتبر من النوادر حيث أنها لم تذع منذ عشرات السنين. هنسمع معاكم دلوقتي محمد أنديل في حبيبي من حلب، كلمات علي التركي وألحان علي إسماعيل. والقمر يخيلوا طلعته في البهجة والثمر، تملي بخطوته الشمس والقمر يخيلوا طلعته بالبهجة والثمر، ده كلام مذكرة والوش جوهرة، ده كلام مذكرة والوش جوهرة، حبيبي حبيبي حبيبي من حنان، حبيبي وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا اللي هنسمع فيها موسيقى سامباتيكا، هذه المقطوعة الموسيقية من مؤلفات الموسيقار الكبير أحمد فؤاد حسن الذي توفي رحمه الله يوم 9 مارس 1993، مع سامباتيكا وأحمد فؤاد حسن. Thank you. مستمعينا الأعزاء، خلال بحثنا في الأشرطة المسجلة سنة 1954 تم العثور على شريط يحتوي على غنوتين للمطربة الكبيرة سعاد مكاوي. الغنوة الأولى اسمها يا قلبك، ومطلعها بيقول أحبك واشتهي حبك، وهي من كلمات إبراهيم كامل رفعت وألحان حسين جنيد. والغنوة الثانية اسمها خليك طويل البال، من كلمات سيد مرسي وألحان عبد الوهاب كرم. هنسمع سوا الغنوة الأولى من هذا الشريط، يا قلبك أو أحبك واشتهي حبك، بصوت سعاد مكاوي، كلمات إبراهيم كامل رفعت وألحان حسين جنيد. يقولوا الغالي ما يهمش وحبه، بعد ما سمعنا سعاد مكاوي بنكون وصلنا إلى فقرة الجماعة غنوا، وهذا اللقاء مع عشاق الغناء الجماعي. هنسمع في هذا اللقاء غنوة جميلة وخفيفة بتشجع على التوفير وعدم الإسراف. الغنوة للمجموعة بالاشتراك مع كورال الأطفال، وتم تسجيلها سنة 1965. هنسمع حادي بادي للمجموعة وكورال الأطفال بكلمات أحمد فؤاد نجم وألحان حلمي أمين. نجدد التحية. الفنان العراقي الكبير ناظم الغزالي هو من أشهر مطرب العراق في القرن العشرين. بدأ ناظم الغزالي حياته الفنية مع إحدى الفرق المسرحية التي سرعان ما تركها ليتجه للغناء فقط، ليتميز في أداء الموال وجميع أنواع المقامات الموسيقية العراقية، ويصبح بعد ذلك ناظم الغزالي من نجوم إذاعة بغداد في الأربعينيات والخمسينيات. ومن تسجيلات ناظم الغزالي النادرة التي تحتفظ بها مكتباتنا الغنائية في الإذاعة قصيدة فتن الجمال اللي كتبها الشاعر اللبناني بشار الخوري أو الأخطل الصغير، ويغنيها ناظم الغزالي في حفل بطريقة الموال. التسجيل من عام 1954 ومصدره الإذاعة العراقية. هنسمع فتن الجمال لناظم الغزالي من أشعار بشار الخوري. نقدم لحضراتكم مطرب الشباب الأستاذ الفنان ناظم الغزالي. الجمال وبعضها للراحة عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. في يوم 8 فبراير سنة 1971 سافر الموسيقار أندريا رايدر بصحبة المطربة منار أبو هيف إلى تشيلي في أمريكا الجنوبية، وذلك لتمثيل مصر في مهرجان سانتياغو للأغنية الخفيفة. وكانت المشاركة بأغنية قولي اللي كتبها صلاح جاهين ولحنها رايدر لمنار أبو هيف. بعد انتهاء المهرجان بقي أندريا رايدر في تشيلي بطلب من الجالية العربية هناك لإحياء المزيد من الحفلات مع فرقته الموسيقية، ولكنه مع الأسف مرض هناك ودخل المستشفى ليرحل عن عالمنا في يوم 5 مارس سنة 1971. الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي وزع أندريا رايدر العديد من ألحانه طلب من وزير الثقافة آنذاك بدر الدين أبو غازي بأن تتحمل الدولة نقل جثمان أندريا رايدر لمصر ليدفن فيها، وقد تم ذلك بالفعل. أندريا رايدر رغم أصله اليوناني إلا أنه تشبع بالروح المصرية وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام. أيضا قام أندريا رايدر بتوزيع العديد من الأعمال لمحمد عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وتكريما له منحته الدولة الجنسية المصرية في نوفمبر من عام 1970. لأندريا رايدر تجارب قليلة في التلحين، ومنها هذا اللحن للمطربة عايدة الشاعر اللي رحلت عن عالمنا رحمها الله يوم 7 مارس عام 2004. وفي ذكرى عايدة الشاعر وأيضا في ذكرى أندريا رايدر هنسمع معاكم أرق من النسيم بصوت عايدة الشاعر، كلمات نبيل الفكهاني ولحن أندريا رايدر. بعد ما سمعنا عايدة الشاعر بنكون وصلنا معاكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات. مرة تانية هنسمع نجاح سلام بمناسبة عيد ميلادها في غنوة من تلحين والدها. هنسمع قصيدة ليلاي وعودي لنجاح سلام، كلمات نقولة بطرس وألحان محي الدين سلام. Thank you. قصيدة ليلاي وعودي لنجاح سلام بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. يا رب تكون كل الأغاني اللي سمعناها مع حضراتكم في هذا اللقاء عجبتكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان، كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى.